طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وبعد، فنواصل على بركة الله الكلام على السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي، وهو الجهالة. وسبق معنا الكلام على معنى الجهالة وأسبابها، على معنى الجهالة وأسبابها، وقلنا إن جهالة الراوي تنتج من ثلاثة أسباب: إبهامه، وكثرة نعوته، وإقلاله من الرواية. طيب، ثم انتقلنا أو تعرضنا لمسألة حكم المبهم، رواية المبهم، ومسألة التعديل على الإبهام. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، وهي مسألة مهمة: أقسام المجهول. أقسام المجهول، يعني الراوي المجهول قسمان، الجهالة قسمان: جهالة عين وجهالة حال. فنبدأ بالقسم الأول، جهالة العين. وهذا القسم له صورتان، هذا القسم له صورتان: الصورة الأولى إبهام الراوي، إبهام الراوي، يعني أن يأتي في الإسناد راو غير مسمى، كأن يقال عن رجل أو عن فلان أو عن شيخ أو ابن فلان ونحو ذلك، ابن فلان ما يذكر الاسم، فلان. فهذا كله صورة من صور الإبهام. والراوي المبهم هل تعرف عينه؟ ما تعرف. طيب، الصورة الثانية أن يسمى لكن لم يعرف عنه سوى اسمه، من جهة تلميذ واحد روى عنه ولم يروي عنه غيره، وهذا التلميذ لم يعرف بالتحري في من يروي عنهم، والراوي لا يعرفه أهل العلم. تمام؟ يعني مثلا لو قلت لك مثلا مثلا أنا ذهبت إلى مدينة مثلا من المدن القريبة، وقلت رأيت فيها رجل اسمه محمد بن عبد الله. طيب، محمد بن عبد الله من؟ محمد كثير، محمد بن عبد الله. هل عرفنا العين الآن؟ عين هذا الرجل هل عرفت؟ لكن لو سألتك بعض الأسئلة، قلت محمد بن عبد الله من هو؟ من تقصد؟ في أي حي؟ قلت في حي كذا، الآن انحصرت. طيب، هل هو مثلا الذي يدرس في كلية الشريعة؟ قال نعم، عرفت العين، يسكن في حي كذا ويدرس في كلية كذا، الآن عرفنا عينه. لكن إذا قيل محمد بن عبد الله، ما عين هذا الرجل هل عرفناها؟ ها؟ ما عرفناها. طيب، وقريب من هذه الصورة أن يسمى الراوي بغير ما اشتهر به لكثرة نعوته كما سبق قبل قليل. لا تعرف عينه، يعني الجامع لهذه الصورة أو لهذا القسم، لأن هذا القسم قلنا له صورتان، أن عين الراوي غير معروفة، وفي الصورة الثانية الاسم موجود. في الصورة الأولى هل في اسم؟ ما في اسم. والصورة الثانية في اسم؟ في اسم، لكن عينه مجهولة. إذن نستفيد من هذا فائدة، وهي أنه لا يلزم من ذكر الاسم ارتفاع جهالة العين، قد يذكر الاسم لكن الراوي يبقى مجهول العين. وغالبا الصورة الثانية هذه أن من يعني ذكر اسمه وهو مجهول العين، غالبا أن هذا الراوي مقل جدا، يعني لم يروي إلا اليسير الحديثان والثلاثة. طيب هذا القسم الأول واضح؟ القسم الأول ما هو؟ جهالة العين ولها صورتان، الصورة الأولى إبهام الراوي، والصورة الثانية أن يسمى لكن من جهة راوي واحد ولا يعرف هذا الراوي بالتحري، وهذا الراوي أيضا المسمى لا يعرفه أهل العلم. تمام. الصورة القسم الثاني جهالة الحال. مثلا يسمى لكن ما روى عنه إلا واحد، فما نعرف من هو هذا. لا الآن سيأتي. جهالة الحال هذا القسم الثاني له صورتان أيضا. الصورة الأولى كون الراوي معروفا برواية أكثر من واحد لكن لم يوثق، يعني عندنا الراوي روى عنه أكثر من واحد، فلان وفلان وفلان، فعينه عرفت الآن، عينه عرفت، لكن حاله مجهول ما ندري حاله. الصورة الثانية أن يروي عنه واحد لكن انضمت إليه قرينة زادت من قدر العلم به، كأن يكون العلم به وبحديثه جاءنا من رواية ثقة لم يعرف بالرواية عن المجروحين، وإنما هو ممن يتحرى ويتحرز ويتوثق في الرواية. واضح؟ فهنا هذا الراوي علم بوجوده وارتفعت جهالة عينه لكن لم تثبت أهليته، لم يعرف حاله. واضح؟ يعني مثلا لما أتيك وأسألك عن فلان، مثلا أقول والله أنت مثلا تعمل في الدائرة الفلانية، نعم، في واحد عندكم اسمه فلان أحمد بن محمد الفلاني، تقول نعم أعرفه عينه، لكن طيب بسألك عن هذا الرجل وش يصير، والله ما أعرف عن شيء، أنا أشوفه يدخل ويخرج فقط لكن ما عندي عنه أبدا، أي ما حصل بيني وبينه أي تعامل، ولا اشتركت معه في عمل ولا جلست معه ولا سافرت معه ولا زرته ولا زارني ولا ما في. فهذا الجهالة الآن هو مجهول بالنسبة له، لكن جهالة حال. أما عينه لما قلنا له نعم ورد في ذهن الآن صورة هذا الشخص، فعينه معروفة تمام، لكن حاله مجهولة، حاله مجهولة. نعم. فالقدر الجامع في الراوي المجهول عدم معرفة حاله من حيث الجرح والتعديل، عدم معرفة حاله من حيث الجرح والتعديل. تمام. طيب ها هنا مسألة، متى ترتفع جهالة الحال؟ جهالة الحال متى ترتفع؟ تكون أو ترتفع باعتبار حديثه، باعتبار حديثه ومقارنة روايته برواية غيره من أهل الحفظ، ثم الحكم عليه بما يناسب حاله، فإن كان مقلا جدا من الرواية فهذا لا يتهيأ الحكم عليه غالبا ويبقى مجهولا. يعني لو جاءنا راوي روى عن الزهري حديث أو أحاديث وهذا الراوي ما نعرف حاله، كيف نعرف حاله؟ نقارن مروياته بالرواة الثقات عن الزهري، يعني الزهري له تلاميذ كثر ومنهم أئمة الثقات، فنقارن رواية هذا بروايته، فإذا وجدناه ضابط وموافق فعرفنا أنه أي نعم حاله عرفناها، لكن إذا كان يخالف وكذا عرفنا أيضا. طيب هنا مسألة أيضا أخرى، وهي الفرق بين مجهول الحال والمستور، الفرق بين مجهول الحال والمستور. أيضا في هذا كلام لأهل العلم، والمؤلف رحمه الله ابن حجر يرى الترادف، مذهبه الترادف، وأن من روى عنه اثنان ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، نص على ذلك في النزهة وفي تقريب التهذيب أيضا. ولهذا إذا قرأت في التقريب مستور أو مجهول الحال فهي مترادفة. لكن يفهم من كلام غيره أن بينهما فرقا، يقولون مجهول الحال هو مجهول العدالة الظاهر والباطن جميعا، والمستور هو الذي جهلت عدالته الباطنة، فهو عدل في الظاهر لكن جهلت عدالته الباطنة. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يعني المستور علمنا سلامته من المفسق، لكن سلامته من المفسق علمناها، لكن لم نعلم أهليته عدالته في الرواية. أما مجهول الحال فلم نعلم أصلا، يعني هو عندنا مجهول، لم نعلم سلامته من المفسق ولا حاله في الرواية أيضا. نعم. وفيها تفاصيل يعني أيضا قد تكون من التوسعات التي أخذت أو تأثرت بعلم أصول الفقه والكلام، لأن مصطلح الحديث يا أخوان تأثر بأصول الفقه، وأصول الفقه تأثرت بعلم الكلام. فلهذا أحيانا نرى بعض المباحث العقلية والتجويزات الاحتمالات هي احتمالات عقلية لكن ليس لها نصيب في واقع الرواية. واقع الرواية يعني واقع الرواية اللي حدث في عصور الرواية وعصور تدوين السنة ليس له وجود، وإنما هي احتمالات وتقسيمات فذكروها في أصول الفقه فنقلت في علم المصطلح، لأن أصول الفقه فيه دليل من الأدلة المتفق عليها وهو السنة، فلما جاءوا إلى السنة فرعوا وتوسعوا، ذكروا كل المسائل المصطلح وما إلى ذلك، ولكن بحثوها من جهة قواعد الأصول. فهذا يعني سبب من أسباب تأثر المصطلح بعلم أصول الفقه. نعم. نعم. نعم نعرف أنه يعني عادل في الظاهر، يعني ما فيه مفسق ظاهر، لكن يعني عدالته وضبطه لا نعلمها في الرواية. مثلا هذا ها. طيب المسألة التي تليها، حكم رواية المجهول، الجهالة درجات، هل الجهالة على درجة واحدة؟ لا، يعني عرفنا من الأقسام أنها على درجات. فمجهول العين لا تقبل روايته، تمام؟ مجهول العين لا تقبل روايته، ومجهول الحال لا تقبل أيضا من حيث الأصل والسبب، لأن من شرط قبول الرواية عدالة الراوي، صح؟ وهل تحقق هنا؟ لم يتحقق. المستور على القول بإيش؟ بالتغاير والاختلاف، فيه خلاف، فيرى ابن حبان وهو الذي صححه الإمام النووي قبول روايته، ويرى ابن حجر وهو ممن يقرر الترادف، فهو يرى أن التحقيق في المستور الذي هو مجهول الحال عنده أنه لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، يعني ما يقال أنه مقبول ولا يقال أنه مردود، وإنما يقال موقوف. وحقيقة هذا القول تؤول إلى عدم القبول، إلى عدم القبول. تمام. طيب، هذا من حيث التقعيد النظري، هذا من حيث التقعيد النظري. لكن من حيث التطبيق العملي، فرواية المجهول ليست على درجة واحدة كما قلنا، وهناك قرائن تقوي حديث المجهول. منها مثلا أولا رواية الأئمة المتقنين، رواية الأئمة المتقنين، فإذا روى إمام متقن عن راو مجهول فهذا يقويه. ولهذا قيل للإمام أحمد إذا روى يحيى يعني ابن سعيد القطان أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول يحتج بحديثه، فقال الإمام أحمد يحتج بحديثه وهو مجهول. لكن ما الذي جعلنا نقبله؟ رواية هذا الإمام الكبير المتقن، فهذا قرينة. من القرائن تقدم الراوي، يعني حسب طبقة الصحابة، يعني المجاهيل ليسوا في درجة واحدة، فالمجهول في التابعين ليس كتابع التابعين وليس كلما تقدمت الطبقة كانت الجهالة أخف. ولهذا إذا كان من كبار التابعين فقبوله أقرب ممن بعده. واضح؟ وأشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث. القرينة الثالثة اعتضاد روايته، يعني يأتينا حديث من طريق مجهول لكن هذا الحديث له عاضد، أو هذا الراوي توبع، فهذا أيضا مما يقوي الرواية، مما يقوي الرواية. طيب نعم، واصل الشيخ، نحاول نكمل السبب التاسع. نعم. ثم البدعة، ثم البدعة منها بالمكفرين أو بالمفسر الأول. نعم، هو سؤال هنا مجهول الحال في مرتبة الاعتبار. الجواب نعم، وسيأتي هذا، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم، واصل. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لا. طيب، إلى هنا. طيب، هذا يا أخوان السبب التاسع من أسباب إيش؟ الطعن في الراوي، وهو البدعة. وهذا السبب يعود إلى العدالة أو إلى الضبط؟ إلى العدالة، والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى تعريف البدعة. البدعة مأخوذة من مادة بدع، ومعناها اختراع شيء على غير مثال سابق، كما قال تعالى بديع السماوات والأرض، يعني مخترعهما من غير مثال سابق تقدم. ما كنت بدعا من الرسل، أيضا من هذا المعنى. واصطلاحا البدعة التعبد لله بما لم يشرع. لكن ينبغي أن ننبه هنا أن مقصود علماء الحديث في هذا المبحث رواية المبتدع يعنون البدع العقدية، لا يعنون البدع الإضافية، يعنون البدع العقدية. وأصولها يعود إلى بدعة الخوارج والقدرية والمرجئة والرافضة والجهمية، هذه أصول البدع التي يتكلمون عنها، والتي يعني القدرية أن ذكرناها. أي نعم، التي رمي بها بعض رواة الحديث، رمي بها بعض رواة الحديث. طيب، المسألة الثانية أقسام البدع. قرر المؤلف رحمه الله أن البدعة قسمان. الأولى أو القسم الأول بدعة مكفرة، يعني يكفر صاحبها بسبب هذه البدعة. والثاني بدعة مفسقة، يعني لا تصل إلى درجة الكفر. وثمرة ذلك يأتينا في المسألة الثالثة وهي حكم رواية المبتدع. حكم رواية المبتدع. فقرر الشيخ رحمه الله بنى الحكم على التقسيم السابق، فإذا كانت البدعة مكفرة فترد روايته، إذا كانت البدعة مكفرة فترد روايته. قال في شرح هذا المتن الشيخ الحافظ بن حجر في النزهة يقول: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا. يعني لابد أن يتحقق فعلا أنها تكون مكفرة من غير تأويل، من غير تأويل. الثاني: إذا كانت البدعة مفسقة فالذي قرره المؤلف أن روايته تقبل بشرطين. الأول: ألا يكون داعية إلى بدعته، والثاني: ألا يروي ما يروج هذه البدعة. واضح الفرق بينهما؟ لا يكون داعية، بمعنى أن الداعية لا يقبل حديثه مطلقا سواء روى ما يؤيد أو شيء لا يؤيد. الداعية انتهينا منه. غير الداعية لابد فيه من شرط، وهو ألا يكون هذا الحديث مؤيدا لبدعته. تمام. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، وتابعه عليه أيضا غيره من أهل العلم. وذهب بعض المحققين إلى أن الراوي إذا تحقق فيه الصدق والأمانة والضبط قبل حديثه ولو كان موصوفا ببدعة، لما يقوم بها من التأويل. قالوا: ويدل على ذلك واقع الرواية وصنيع الأئمة، فقد رأينا أن الإمام البخاري مثلا خرج في صحيحه لعمران بن حطان، عمران بن حطان، وكان من رؤوس الخوارج، وهو الذي مدح قاتل علي بن ملجم، وكان شاعرا هذا. قال فيه إيش؟ وضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله برهانا. ها؟ في بعد باقي؟ هي. فهو يعني مدح ابن ملجم قاتل علي، نسأل الله العافية. وأيضا وجدنا الإمام مسلم في صحيحه خرج لأبي حسان الأعرج، وكان من الخوارج أيضا. وأخرج جميعا البخاري ومسلم لشبابة بن سوار، وكان داعية من دعاة الإرجاء، كان أيضا وصفوه الأئمة قالوا كان داعية إلى مذهبه. فهذا الآن الراوي داعية ومع ذلك خرج له الشيخان. ووجدنا عبد الله ابن أبي نجيح الراوي المشهور صاحب الإمام مجاهد، وهو من ألصق الرواة بمجاهد الإمام المفسر التابعي، قد أخرج حديثه الجماعة البخاري ومسلم وبقية الستة. وقال عنه ابن معين: كان ابن أبي نجيح من رؤساء الدعاة، يعني من كبار الدعاة إلى مذهبه. فبناء على ذلك يقول العلماء إن البدعة في ذاتها ليست سببا في رد رواية الراوي، ولكن إذا عرف عنه الصدق والأمانة والضبط قبل حديثه. نعم. وهذا يعني يؤيده الواقع، التطبيق العملي، التطبيق العملي. طيب نعم، يعني تقصد هل فيه مثال على بدعة مكفرة؟ لا يعني ما هل من أنكر الرؤية فهو كافر؟ لكن هو بناء على تأويل يعني يرى أن هذه الأدلة لا تدل. تقسيم هذا البدع كفرة ومفسقة. ولهذا يقول ابن حجر هو انفصل عن هذا وقال قرأت عليكم كلامه تذكروا قبل قليل ها قال ماذا نعم قال المعتمد أن الذي ترد روايته في هذا القسم من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة هذا بهذا الضبط. قال فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والله الرافض درجات درجات يعني. والذي كان في السابق عند المتقدمين الشيعة تشيع ليس هو سب الصحابة وإنما هو تقديم مثلا علي على عثمان والميل يعني مع علي وعلى معاوية مثلا في بهذا القدر لكن لا يصل إلى درجة سب الشيخين مثلا أو الطعن في الصحابة أو ما إلى ذلك. فننتبه إلى الفرق بين التشيع السابق والتشيع اللاحق اللي هو المذهب الاثني عشر. نعم هنا تقول رؤية الله ليس من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم لا المكفرة لا المكفرة إذا بهذا القيد يعني أنكر معلوم من الدين بالضرورة إيه أنكر معلوم من الدين بالضرورة وأمر قطعي فهذا ما في إشكال. طيب كم لنا الوقت الآن؟ طيب نكمل السبب العاشر السبب العاشر. نعم ثم سوء الحفظ كان لازما الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلف. طيب هذا إلى هنا السبب العاشر سوء الحفظ وهذا هو السبب الأخير من أسباب الطعن في الراوي وهذا السبب يعود إلى الضبط ولا لا يعود إلى الضبط والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى تعريفه ما معنى سوء الحفظ عرفه الشيخ المؤلف في النزهة في الشرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر قال هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يكون خطأه أكثر من صوابه أو مساويا له هذا هو سيء الحفظ. يعني روى 100 حديث وأخطأ في 50 سيء الحفظ أخطأ في 60 سيء الحفظ تمام هذا المقصود. المسألة الثانية أقسامه قسمه المؤلف إلى قسمين انتبه باعتبار ملازمته وطروئه. فالقسم الأول سوء الحفظ الملازم للراوي في جميع حالاته فقال هذا هو الشاذ على رأي يعني رأي بعض أهل العلم يسمون هذا الشاذ بناء على من على عدم اشتراط المخالفة لأن سبق الشاذ وأنه مخالفة لكن من لم يشترط قيد المخالفة في الشاذ يعتبر هذا هو الشاذ. المهم أنه سوء حفظ ملازم معه من بداية أمره إلى نهايته. القسم الثاني سوء الحفظ الطارئ على الراوي يعني أصلا كان حافظ لكن طرأ عليه أمر أدى به إلى سوء الحفظ إما لكبر السن أو ذهاب البصر أو احترقت كتبه أو غير ذلك من الأمور والحوادث وهذا يسمى المختلط يسمى له اسم خاص في مصطلح الحديث يسمونه الاختلاط أو الراوي المختلط وسنتكلم عليه الآن، لكن الآن نحن في التقسيم. التقسيم الآن واضح، تقسيم ابن حجر سيء الحفظ قسمان: ملازم وطارئ. يمكن أن يقسم تقسيم آخر باعتبار درجة سوء الحفظ، فينقسم إلى قسمين أيضا. نقول سوء الحفظ المحتمل مثل الوهم والخطأ اليسير، أو مثلا اختلال الضبط بما لا يسقط به الراوي، أو يعني يتميز حديثه. مثلا إذا قال، يقول في بعض الرواة: هو ضابط إذا حدث من كتابه، ضعيف إذا حدث من حفظه. فهنا نعرف، نستطيع نميز أن إذا حدث من كتابه فهو ضابط. أو يقولون: هذا الراوي مثلا ثقة في فلان، ضعيف في غيره. أو إذا حدث عن فلان فهو سيء الحفظ، وإذا حدث عن غيره فهو حافظ. مثلا يعني ثقة في بعض الشيوخ وغير ثقة في آخرين، أو ثقة في البلدان، في بلد دون بلد، أو في زمن دون زمن. المهم ينضبط أمره. خلاصة هذا القسم أن الراوي ينضبط أمره، ينضبط أمره. القسم الثاني إيش قلنا؟ القسم الأول سوء الحفظ المحتمل، الثاني سوء الحفظ غير المحتمل، يعني من غلبت عليه المناكير، وغلبت عليه الأغلاط، وغلبت عليه المخالفة، فهذا لا يحتمل، يسمى منكر الحديث أو متروك الحديث. تمام. طيب، المسألة الثالثة: حكم حديث سيء الحفظ. حكم حديث سيء الحفظ، يعني راوي وصف بأنه سيء الحفظ وجاءنا في سند، ما حكم حديثه؟ بناء على ما ذكره الشيخ من التقسيم، فبالنسبة للقسم الأول الملازم، فهذا روايته مردودة ما لم تعتضد بما يقويها، روايته مردودة ما لم تعتضد بما يقويها. والقسم الثاني المختلط، فهذا فيه تفصيل: إذا حدث قبل اختلاطه تميز، يعني عرفنا أن هذا الحديث قبل الاختلاط فيقبل إذا كان الراوي ثقة يعني، ثم اختلط، فما حدث قبل الاختلاط فيقبل، وما حدث بعد الاختلاط فلا يقبل. تمام. طيب، إذا لم يتميز، ما عرفنا هذا الحديث هل كان قبل أو بعد، فيتوقف فيه، يتوقف فيه. تمام. وهنا يعني تتمة في الاختلاط، لأن الشيخ تكلم على الاختلاط، فنحب أن نعرف به، لأن هذا يكثر في رواة الكتب التراجم. نتكلم على الاختلاط في مسائل مختصرة. المسألة الأولى تعريفه: الاختلاط معناه فساد العقل، وفي الاصطلاح نقول هو فساد العقل بخرف أو لعوارض أخرى. فساد العقل لخرف أو بخرف أو لعوارض أخرى، يعني مثل عوارض، مثل المرض أو موت قريب. بعض الناس مثلا يموت ابنه أو يموت قريب حبيب له فيتغير، ها، يتغير ضبطه، يتغير فكره، ذاكرته، وهذا واقع. أو مثلا بعضهم إذا فقد ماله، سرق المال أو احترق، أيضا مصيبة هذه تؤثر على بعض الناس، فتؤثر على قدرته العقلية، أو ذهاب كتبه، أو نحو ذلك من الحوادث والعوارض. وهذا يقول عنه العلماء في كتب التراجم: تغير بأخرة، يعنون به مثل هذا الذي اختلط لما كبر مثلا. طيب، المسألة الثانية: ما حكم حديث المختلط؟ سبق الكلام. ها، المسألة الثالثة من الأمثلة: على الرواة المختلطين سعيد بن أبي عروبة، وهذا خرج له البخاري ومسلم، ولكن أصابه اختلاط في آخر عمره، فمن سمع منه قبل الاختلاط فهو حجة صحيح، ومن سمع منه بعد الاختلاط فلا يعتمد عليه. ومثلها أيضا من الرواة المشهورين المختلطين عطاء بن السائب، اختلط أيضا في آخر عمره. وميزوا الرواة من حدث عنه قبل الاختلاط ومن حدث عنه بعد الاختلاط. والمسألة الثالثة أو الرابعة، المؤلفات أفرده أهل العلم ببعض المؤلفات، ومنها كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط لصبط بن العجمي، وكتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة لابن الكيال، وهذا أحسن الكتب وأجمعها، لا سيما الطبعة المحققة، فإن المحقق وفقه الله أضاف على ما ذكره المؤلف تتبع مجموعة من الرواة وصفوا بالاختلاط فأضافهم، فصار الكتاب جامعا مفيدا لابن الكيال، الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة، الكيال. طيب، لعلنا نقف عند هذا المقدار. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.